حديث صصد وحشت وهشت عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال براء خديجة رضي بن يجوتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال تغنبر خدي صلابة خدي لبن هكر جودبا سمع الله لمن حمده يعني اشركوع ربابا لم يحني أحد منا ظهره كسكش ما تشتخو خار نتكر نتجميا حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا حتى پیغمبر چو سجده صلابت خود لبن يعني پیغمبر صلابت خود لبن دا خود چمینتن و دا چتا سجده شنیكا ام دا رابین خود چمین ثم نقع سجودا بعده يعني پشتی پیغمبر خود صلى الله عليه وسلم چو ما گوتي چو سجده ام دا چینا سجده